مبني على الفتح. انتبهوا الإعراب يا أخوان. لا ما هو فاعل. ما هو فاعل؟ نعم مبتدا. وفاعل نعم مستتر تقديره، لأن التمييز ما يأتي إلا إذا كان فاعله مستترا، هنا يكون مبين، وإلا قد يكون توكيدا إذا ذكر، وما سيدخل في هذا. ورجلا هنا تمييز للضمير، نعمة هو إيش هو؟ رجلا سنتا. وجملة نعمة رجلا خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. أحسنت بارك الله فيك، واضح هذا الإعراب. نعم زيد رجلا نعيده، نعم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيد مبتدا مؤخر، ورجلا تمييز، ونعم وما تعلق بها نعم هو رجلا خبر مقدم. ومثل وبئس عبد الداري منه بدلا، نفس الإعراب. بئس فعل ماض هو الفاعل المستتر، وعبد الدار هذا مبتدا وهو المخصوص بالذم، كما ان زيد المثال الاول المخصوص بالمدح، هذا عبد الدار المخصوص بالذم. مبتدا مؤخر هو بدلا تمييز، ومنه متعلق ببدل. وجمله بئس منه بدلا في محل رفع خبر مقدم، وعبد الدار مبتدا مؤخر. وحبذا ارض البقيع ارضا، من يعرف هذا؟ ما اظنك تعرفه، صعب. هات حاول. لا حسن ما قبل. نعم قلت لك أتيت من الذي هو سهل، ما أتيت به. من سليمان. حب ذا كلها فعل ماض، حب فعل ماض وذا فاعل، هذا أحسن الأعريف في حب ذا، أن حب وحدها فعل ماض وذا فاعلها، هذا أحسن الأعريب، وهو إعراب سيبوي رحمه الله، يحفظ إن شاء الله، هذا أحسن الأعريب. طيب، وأرض وحبذا خبر مقدم، وأرض مبتدا الجملة، جملة حبذا خبر مقدم، وأرض مبتدا مؤخر، نفس الإعراب في نعمة، لكن حبذا فاعلها ذا، وأرض مضاف البقيع مضاف إليه، وأرضا تمييز، وأرضا تمييز، أحسنت. طيب، وصالح أطهر منك عرضا، فاحفظوا هذا الإعراب في حب ذا، تقول حب فعل ماض وذا فاعل، دائما هكذا تعربها، حب ذا، حب فعل ماض وذا فاعل، والجملة خبر مقدم، وما بعدها إذا ذكر المرفوع مبتدا مؤخر، أرض البقيع مبتدا مؤخر، ومنهم من يجعل حب ذا كلها فعل، وأرض فاعل، ما بعدها المرفوع هو الفاعل. وصالح أطهر منك عرضا، عندك عاصم، بسرعة، صالح مبتدا وأطهر خبر، وأطهر وقص منك جار يتعلق بأطهر، وعرضا تمييز، أحسنت، وعرضا تمييز. وقد غررت بالإياب عينا، وإن خبر من هنا منه مبتدا ونعمة ما بعد قصي منه خبر مقدم ونعمة المبتدا جملة. نعم قصي هذا له. طيب ها عند من؟ وقد قررت بالإياب عينا، عندك قررت، نعم قد للتحقيق، وقررت فعل فاعل، قرر فعل ماض والتفع ابن عسكون صالب الرفع المتحرك، وفكر تضعيف اتصال بضمير الرفع، اتصال بالضمير، والتفع وبالإياب متعلق بقررت، قررت بكسر الراء، وعينا تمييز، أحسنت. وهذا التمييز محول أم غير محول؟ هذا وقد قررت بالإياب عينا محول، الأصل قرت عينه بالإياب أي بالرجوع. وطبت نفسا إذ قضيت الدين، عند من؟ واحد من إخوانه، عندك عبد الرحمن. طبت في علم فاعل، طاب في علم ماض ابن عسكون صالب ضمير متحرك، والتاء فاعل ضمير متصل ابن على الفتح لرفع فاعل، ونفسا كيف يا عبد الرحمن نفعل به هنا؟ نحن في درس التمييز. تمييز، نعم تمييز، هذا محول أو غير محول؟ لأن تمييز النسب على قسمين، محول وغير محول، هذا محول عن الفاعل، والأصل طابت نفسك، طابت نفسك، أحسنت. وإذ قضيت الدين إذ حرف تعليل هنا، لأن معنى لأنك قضيت الدين، أو لكونك قضيت الدين، فهي حرف تعليل، إذ قضيت الدين

أو يكون فاعلها ضميرا مستترا هنا يفسر بالتمييز وجوبا، فتقول نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، ففاعل نعم هنا ضمير مستتر مفسر برجل، واضح؟ فهذه أحوال فاعل نعم، إما أن يكون معرفا بأل أو يكون مضافا إلى ما فيه أل، أو يكون ضميرا مفسرا بتمييز بعده نعم رجلا زيد، فالفاعل هنا ضمير مستتر مفسر برجل، فتحفظ هذه الأحوال لفاعل نعمة. سيأتي مزيد إن شاء الله في غير هذا المختصر، فهذه الأحوال تحفظها كمبتدئ. قال فإذا جاء بعد المعرف بأل أو الإضافة إلى ما فيه أل ارتفع كنعم الرجل زيد، فمن يعرب؟ هو عرب هنا أظن. فالرجل فاعل نعمة فعل ما، فالرجل فاعل، وزيد المخصوص بالمدح مبتدا مؤخر خبره الجملة قبله، وهذا أحسن الأوجه، أن زيدا المرفوع مبتدا مؤخر خبره الجملة التي قبله، وهناك أوجه أخرى فيه أنه خبر لمبتدا محذوف الممدوح زيد أو هو زيد، نعم الرجل هو زيد خبر لمبتدا محذوف أو مبتدا خبره محذوف، لكن أحسن الأوجه الذي عليه سيبويه رحمه الله أن زيدا مبتدا هذا المؤخر الممدوح هذا المقصود بالمدح مبتدا، وكذلك المقصود بالذم مبتدا، والجملة التي قبله هي الخبر، هذا أحسن الأوجه، ولو اقتصر عليه الشخص طيب أنه مبتدا والجملة التي قبله خبر، أي المخصوص بالمدح والمقصود بالمدح وكذلك المخصوص بالذم أو المقصود بالذم يعرب هكذا، هذا أحسن أوجه إعرابه أنه مبتدا والجملة التي قبله خبر، وعليه سبوي هذا الوجه والمشهور عنه. كنعم الرجل زيد، فمن يعرب يا أخوان حتى ننظر لإخوان أن استوعبوا هذا ولا. فمن عندك يا أبا علي تعرف نعم الرجل زيد؟ نعم فعل ماض احسنت، الرجل فاعل وزيد مبتدا، وجملة نعم الرجل خبر مقدم، اي نعم، وجملة نعم الرجل خبر مقدم، هذا احسن الاوجه، هناك اوجه اخرى ان زيد خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، او مبتدا وخبره محذوف اي زيد الممدوح. قال فالرجل فاعل وزيد المقصود المدح مبتدا مؤخر خبره الجملة قبله، ومثله نعم عقبى الدار الجنة، من يعرف؟ متأخرين ما فيش حد متأخرين، في حد منكم سيعرف؟ أنت عندك نعم عقبى الدار الجنة، نعم فعل ما وعقبى فاعل مرفوع لم ترفع ضم مقدرة المنظورة التعذر، وعقب مضاف والدار مضاف إليه، الجنة نعم عقب الدار الجنة مبتدا احسنت، وجملة نعم عقب الدار خبر مقدم احسنت، والشاهد هنا أن الفعل جاء مضاف إلى أي الجنة؟ لا لا لا، نعم عقب الدار الجنة عندكم جعل الآية، لا لا يريد المثال، ما إذا أراد الآية ما في الجنة، وإنما المقدر المخصوص بالمدح سيكون مقدرا، لكن يريد المثال نعم عقب الدار الجنة، كما تقول نعم الرجل زيد، وذاك أنه قصد الآية المحقق كأنه ظن أن الشارح يعني الآية، لا ما يعني الآية، على ما في النص صحيح ظنه ليش اللي سقط النطاق؟ شيء ما سقط ولا شيء. هكذا. قال ومثل نعم عقب الدار الجنة، وقد يضمر فاعلها وجوبا. ما يريد لا يا رجل كيف تحمل شيء ما يريده. نعم عقب الدار الجنة يريد مثال مستقل. وقد يضمر أن لو أراد لا سنأتي إلى شرح آخر. وأن المخصوص المدح قد يحذف. وقد يضمر فاعلها وجوبا إذا فسره اسم منصوب على التمييز. هذه كم أحوال الفاعل بسرعة؟ نعم زيد رجلا، وهنا جرى على مذهب الكوفيين أنهم مجوزون تقديم المخصوص المدح على التمييز، والبصريون يمنعون هذا، واجب عندهم أن تقول نعم رجلا زيد تؤخر زيد، تؤخر زيد عند البصريين، نعم رجلا زيد تؤخر المخصوص المدح، لكن هو يرى جواز ذلك أنه على مذهب الكوفيين، وسمع هذا المثال نعم زيد رجلا سمع.